يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، توجد عوازل رقيقة توضع على الذكر في حال الإيلاج كمانع لوصول المني إلى المرأة لمنع الحمل، فهل إذا استعملها الرجل ولم ينزل مع الإيلاج هل يجب عليه غسل في ذلك؟ لا، هذا سمعتموه، إذا أنزل وجب عليه الغسل مطلقا سواء بإيلاج أو بدون إيلاج، الإنزال يجب معه الغسل إذا كان معه لذة. وأما إذا أولج ولم ينزل وكان الذكر عليه حائل فهذا لا يجب عليه الغسل، لأنه لم يلتقي الختانان، التقاء الختانان مباشرة، وهذا ما هو مباشرة، هذا محجوب باللفافة التي عليه. نعم.